بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله نحن على موعد مع اللقاء 21 من اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة، والذي سوف نستضيف فيه فضيلة الشيخ أسامة بن عطاء العتيبي حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المدخل إلى دراسة كتب السنة، سائلين من الله عز وجل أن يجعل ما يقوم به في موازين الحسنات. تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما رأيتم وسمعتم أن عنوان هذا اللقاء هو المدخل إلى دراسة كتب السنة. والمراد بهذا العنوان كيفية دراسة طالب العلم لكتب السنة النبوية، كيف يدرسها دراسة علمية صحيحة حتى يستفيد على أكمل وجه، وحتى يكون جهده قد استنفذ فيما فيه الاستفادة العظمى. فهذا هو المراد بهذا العنوان المدخل، يعني كيفية الدخول وكيفية ولوج هذا العلم. والمراد بكتب السنة الكتب المصنفة في الحديث النبوي، والتي اشتهرت بين أهل العلم بكونها مرجعا من مراجع العلم والشريعة، لا سيما في التفقه والاستدلال والعلم والعمل. لأن كلمة السنة كما هو معلوم يراد بها الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة محمودة، لأنها من جهة مؤيدة بالوحي كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أفعاله التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أقواله أو تقريراته، الأمور المتعلقة بالتعبد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. ويوضح هذا التعريف قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فالسنة لفظ عام، لكنه يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام مخصوص. فالمراد بالسنة الألف واللام للعهد، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها وسلوك سبيلها. وهذه السنة وهذه الطريقة مشتملة على عقائد وعلى عبادات، مسائل العبادات ومسائل المعاملات، بل وحتى على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه وصفاته الخلقية. فكتب السنة مشتملة على كل ذلك. والسنة لها عدة تعريفات لسلاح معرفيها، كما هو في تعريف الحديث. السنة عند علماء المصطلح بمعنى الحديث، يعني سنن الرسول، سنة الرسول، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، هذا حديث، وهو يعني مما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من طريقته ومسلكه وسيرته. وهذا هو المعنى بالسنة أو بالسيرة عند علماء السيرة النبوية وعلماء التاريخ. لكن كلمة السنة عند الفقهاء فهي ترادف المستحب، وهي ما أمر الشرع المكلفين بفعله لا على وجه الإلزام بقصد التقرب، وحكمها يثاب فاعلها ولا يعاقب، يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. وأما السنة عند الأصوليين فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير فقط. هذه الأحوال الثلاثة التي يستدل بها في أصول الفقه وعلى الأحكام الفقهية. والسنة عند أهل العقيدة السلفية، عند علماء السنة علماء الأثر، الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله التعبدية وتعاملاته مع أصناف الناس، فهي شاملة بمعنى السنة، ولكنها تختص بأبواب في التحذير من البدع والمشركين والمكفرات وبيان أحوال الناس ومراتبهم في الدنيا والآخرة ومسائل الإيمان والمعتقد. فلذلك صنف من صنف من علماء السنة كتبا باسم السنة، ويقصدون بها طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان الدين وفي التعامل مع الناس، لا سيما مع المخالفين بل حتى مع الموافقين. فكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، والسنة للمروزي، وغيرها من كتب العقيدة. لكن الذي يختص به عنوان هذا اليوم أو عنوان محاضرة اليوم هو كتب السنة، أي كتب الحديث التي صنفها علماء الحديث، والتي يستنبط منها أو تستنبط منها الأحكام الشرعية، ويراد بها الكتب التي صارت عمدة عند أهل الحديث، لا سيما الكتب الستة ثم ما يتمها من التسعة. فهذه هي عمدة كتب السنة عند العلماء، سواء كان الفقهاء أو كان أهل الحديث، لأنها أصبحت الأصول، ومنهم من أطلق عليها لفظ الصحاح، لأنها أصبحت مرجعا للناس في بيان أمور الدين، لا سيما الفقه. لكن كتب السنة أشمل من أن تكون هي الكتب الستة أو الكتب التسعة، بل هي على أنواع. فبعد أن ذكرت لكم تعريف السنة وما هي هذه السنة واختلاف العلماء في إطلاق لفظ السنة وأنواع المؤلفات في السنة، أقول بارك الله فيكم إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته وما يؤثر عنه إما أن يتكلم عنه بانفراد أو بعلاقته بالقرآن الكريم. أما بانفراد فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام طريقته وسيرته على الخلاف في تناول مواضيع معينة في معنى السنة بين علماء الفنون المختلفة. أما بالنسبة لعلاقة السنة بالقرآن الكريم فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة الموافقة للقرآن والمؤيدة له، فالقرآن الكريم جاء بأحكام شرعية ومسائل عقدية وأصول عقدية، وجاءت السنة بمثلها كالكلام في الإيمان والإسلام والعمل الصالح والصلاة والصوم والحج والزكاة، أمور وردت في القرآن ووردت في السنة، فهذه تسمى السنة الموافقة والمؤيدة للقرآن. القسم الثاني السنة التي تشرح القرآن وتبينه، فهذه سنة مبينة مفصلة مفسرة موضحة لما في القرآن الكريم من إجمال أو من تخصيص يعني توضيح لما في القرآن من ألفاظ تحتاج إلى شرح وبيان، فهي السنة الشارحة والمبينة والمفصلة، مثل كيفية الصلاة، صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، مقادير الزكاة وشروط الزكاة، كل هذه واردة في السنة شارحة لما في القرآن الكريم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم أنها السنة الزائدة عما في القرآن الكريم، يعني أنه لم يرد في القرآن الكريم هذا الأمر، وإنما ورد في السنة، مثل الرجم للزاني والزانية المحصنين، وإن كان هذا مما ورد في القرآن ثم نسخ لفظا وتلاوة. كذلك مسائل عديدة وردت في السنة النبوية لم ترد في القرآن، كالأمر بتغريب الزاني غير المحصن، هذا وارد في السنة لم يرد في القرآن. وهناك أحكام عديدة وردت في السنة لم ترد في القرآن الكريم، وهذه كلها حق، السنة كلها حق، وهي وحي أوحاه الله جل وعلا لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تنقسم السنة أيضا باعتبار إفادتها للأحكام الشرعية أو بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، تنقسم إلى قسمين: سنن العبادة وسنن العادة. فسنن العبادة هي السنة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لأجل أن يعملوا بها قربة إلى الله جل وعلا، وهذا هو الغالب على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته. وأن سنن العادات تأتي من القرائن، ما يدل على أن المراد بها هو التأسي في الإباحة، فجميع ما يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقصد به التشريع، فإما أن يقصد به تفصيل للواجب أو تفصيل للمستحب أو بيان للمباح، أو أنه بيان لعدم حرمة الشيء وأنه ليس مما يلزم تركه. فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام دائرة بين هذه الأمور، فلذلك ما يقال من سنن العادة هي سنن باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلكها وسنها. وتختلف عن سنن القربات أن تلك السنن يقصد فعلها قربة إلى الله جل وعلا، وأما سنن العادة فيقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في إباحتها ومشروعيتها وعدم الإنكار على فاعلها. ومنها حكم تستنبط من هذه الأفعال المباحة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا لبس الإزار والرداء بيان أنه مباح، لكنه لا يدل هذا اللباس على أنه سنة في كل حال، يعني أنه يفعل الإزار والرداء في كل حال، بل القميص كان أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الناس على ترك القميص ولبس الإزار، لا هذا مباح، إلا في الحج والعمرة فهو عبادة، فلا يجوز لبس القميص في الحج والعمرة. وسنن العادات هي التي يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الإباحة، لبيان الإباحة. واختلف العلماء في فعل تلك السنن بقصد التقرب على قولين مشهورين. المهم ألا يمتحن الشخص الناس بهذه المسائل، وألا يتكون شعارا يخالف به أهل السنة. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يراد بها ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دون ما لم يثبت، فلا بد من الاهتمام بثبوت السنة، وهذا إنما هو فرع عن أدائها وتبليغ الناس لها والطريق التي وصلت إلينا بها هذه السنة. والسنة باعتبار وصولها إلينا مع النظر في طرقها وأسانيدها تنقسم إلى قسمين: السنة الثابتة والسنة التي لم تثبت، ونحن إنما نعمل بما يثبت، والثابت منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، وما لم يثبت منه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع. وأما تقسيم السنة إلى يقيني وظني، وجعل اليقين خاص بالمتواتر والظني خاص بالآحاد، فهذا من بدع أهل الكلام والفلسفة، فكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من سنته، فما كان متضمنا لواجب علمي أو عملي وجب تطبيقه وتنفيذه. تدوين السنة: علماء قبل تدوين السنة كيفية التعامل مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيفية التعامل مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب التسليم لها واعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدرت منه هذه السنة. ثانيا، العمل بهذه السنة إن تضمنت عملا إما واجبا أو مستحبا، فما كان واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب، وما كان ورد فيه النهي على وجه التحريم فهو حرام، وعلى وجه الكراهة فهو مكروه، وما كان مباحا فهو مباح، فلا بد من العمل بالسنة على وفق ما دلت عليه. ثالثا، الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، بلسان عربي مبين، القرآن عربي والسنة عربية، ويفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسهولة. فإذا كان القرآن الذي يقصد به الإعجاز في لفظه قد يسره الله للذكر، فكيف بالسنة؟ والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بلسان قومه ليبين لهم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إفهام الناس بالكلام الواضح المفهوم، بل ربما كرر الكلام 3 مرات ليعقله عنه السامعون. وما أشكل عليهم بينه لهم صلى الله عليه وسلم. فدراسة اللغة العربية مهمة لفهم السنة النبوية من عدة جهات. الجهة الأولى فهم اللغة العربية من حيث معاني الألفاظ والتراكيب. الوجه الثاني من حيث الإعراب والنحو والتقديم والتأخير وما يتعلق بعلوم البلاغة في هذه المسائل. يحتاج الإنسان يتفقه في كلام في لغة العرب ليستبين بها ويفهم السنة على وجهها. ويتفاوت الناس في العلم والفهم حسب تفاوتهم في معرفة هذه الأدوات، ولكن غالب ما يرد في السنة يكون واضحا سهلا لعموم العرب. لعموم العرب المسألة الرابعة المتعلقة بالتعامل مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أهمية لغة العرب لفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع معرفة دلالات الألفاظ، وهذا ليعرف النص من الظاهر المجمل من المفسر المطلق من المقيد العام من الخاص. وهذا من مسائل أصول الفقه التي ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها حتى يستطيع الاستنباط وفهم كلام العلماء وكيفية استنباطهم من الأدلة. فيحتاج طالب العلم أن يتعلم دلالات الألفاظ وكيف يجمع بين ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرف عامها من خاصها، مطلقها من مقيدها، نسخها من منسوخها. فيتعلم هذه الأمور ليفقه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس أن يعرف الطريقة الموصلة إلى معرفة الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم يثبت، حتى ينفي ما يحاول بعض الناس من أهل الأهواء والبدع الإدخال على السنة الصحيحة من آرائهم وأهوائهم، وينفي الدخيل ويعرف الأصيل. وهذا إنما يكون بمعرفة علم مصطلح الحديث. فعلم مصطلح الحديث مهم لطالب العلم حتى يعرف الصحيح من السقيم من المرويات، فيتعلم علم مصطلح الحديث نظريا وتطبيقيا حتى يصل إلى مرحلة يفهم كلام العلماء إذا صححوا أو إذا ضعفوا، ويستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح بالأدلة المبرزة من الطرفين أو من أحدهما، حتى إذا وصل إلى مرحلة من التعمق في علم المصطلح وعلم الحديث بحيث يستطيع أن يحكم بنفسه على الروايات. الأمر السادس، معرفة كيفية تعامل السلف الصالح مع السنة، وهذا ما يتميز به السلفيون عن أهل الأهواء والبدع، أنهم يدرسون فقه السلف، فقه الصحابة رضي الله عنهم للنصوص، كيفية تعاملهم مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتطبيقهم لها. لذلك رب العزة والجلال يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجاء هنا ذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن، أو بمعنى أدق هم أكثر أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستسرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والجماعة في وقت نزول القرآن ووقت الرسول عليه الصلاة والسلام هم أصحابه. وفي الرواية الأخرى التي في سندها نظر لكنها حسنة لغيرها، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تركتكم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه أيضا من الأدلة على أهمية فهم السلف الصالح للسنة النبوية، بل للقرآن والسنة. فلا بد من فهم السلف للنصوص حتى نسلم من الآراء التي أحدثها المحدثون وتأولها المتأولون واخترعها المبطلون. فلا بد من فهم السلف. السنة حجة كالقرآن، وهي معه من ناحية الاحتجاج وبعده من ناحية المنزلة. القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، معجز بلفظه ومعناه، تحدى بلغاء العرب وفصحائهم أن يأتوا مثله بآية أو سورة. فالقرآن الكريم أعلى منازل البلاغة والبيان والفصاحة، وهو كلام رب العالمين، فهو أعلى شأنا من هذه النواحي. أما من حيث وجوب العمل والاستدلال، فالسنة بمنزلة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثل معه. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، ومن يطع الله والرسول. وأدلة الأمر بطاعة الله ورسوله وثواب ذلك كثيرة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه. الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر كما هو معلوم وجب على العباد طاعة الله جل وعلا فيما أمر والانتهاء عما نهى. وكذلك الرسول: ما أتاكم الرسول خذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. كتب السنة، علماء الحديث اهتموا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل علماء الملة اهتموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع النواحي. فمنهم من جمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته في حياته كلها، بل حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ. وإن كانت كتب التاريخ قد صارت علما على تاريخ ما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، تاريخ الإسلام بداية من سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، لكن كلمة التاريخ شاملة تشمل ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وأثناء حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتاريخ أعم من السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية جزء من التاريخ المشرف الذي وهبه الله جل وعلا لخلقه وأنارهم بهذا المبعث النبوي وبهذه الرسالة المباركة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرفهم وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. هناك علماء اهتموا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، مصنفين هذه الأحاديث على أبواب الفقه فمهدوها للناس وجمعوها لهم، وسميت مؤلفاتهم بالموطئات والجوامع، الجامع جامع الحديث، وضموا إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوضحها ويشرحها ويبينها من آثار السلف الصالح من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أقوال التابعين. فكانوا يرون أن هذه الآثار هي شارحة للسنة ومهمة للأمة، وتبعهم على هذا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من أهل الأثر وأهل الحديث. بعدهم جاء أئمة، أي بعد أصحاب الجوامع والموطئات مثل جامع بن وهب، جامع معمر، جامع سفيان، موطأ ابن جريج، موطأ الإمام مالك، موطأ محمد بن الحسن. بعد هذه الجوامع والموطئات جاءت كتب المسانيد، كتب المسانيد، لأن هذه الجوامع هي بمثابة كتب السنن مثل سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرها. هذه الجوامع والموطئات هي بمثابة كتب السنن، أي أنها تهتم بالأحكام الفقهية مع وجود بعض المسائل العقدية وجملة من الآداب والأخلاق والشمائل النبوية، لكن كان تركيزها الأكثر والأعم الأغلب على أحكام الفقه العبادات والمعاملات. ثم رأى مجموعة من أهل الحديث أن يفردوا أحاديث الصحابة على حدة، وهو ما يسمى بكتب المسانيد، فجمع مسند أبي بكر، حديث أبي بكر، حديث عمر على حدة، حديث عثمان على حدة، حديث علي على حدة، حديث غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه والصحابيات رضي الله عنهم. فجاء دور كتب المسانيد مثل كتاب مسند الحميدي، أبو بكر الحميدي من أوائل من صنف في المسند، وإن كان قد سبق إلى ذلك لكن هو أيضا يعتبر من أوائل من صنف المسند رحمه الله. وتعلمون أن هذا المسند الذي هو مسند الإمام الحميدي معظم مادته من كتاب جامع سفيان. عموما هناك مسانيد أخرى عاصرت مسند الحميدي وربما تكون قد تقدمت عليه مثل مسند مسدد بن مسرهد ومثل مسند الطيالسي وإن كان هو ليس من جمعه ولكن من جمع بعض الخراسانيين، مسند ابن أبي عمر العدني، مسند إسحاق بن راهويه، مسند أحمد بن منيع، مسند عبد المهتخب بن المسند عبد بن حميد. كل هؤلاء أئمة مسانيد، مسند أسد بن موسى الأموي. كل هذه الكتب تقريبا هي قبل تصنيف العلماء لكتب السنن. كذلك مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو مسند الإمام، وهو المسند الإمام، يعني أعظمها وأشرفها وأكبرها قدرا وأجمعها للحديث مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، فهو من الكتب المعتمدة في هذا الشأن. هذه المسانيد رتبت فيها الأحاديث على أصحاب على الصحابة، مسند كل صحابة على حد. واختلف العلماء المصنفين للمسانيد واختلف العلماء المصنفون للمسانيد في ترتيبها، لكن معظمهم يبدأ بالخلفاء الراشدين وبعضهم بالحروف الأبجدية، بعضهم حسب مراتب الصحابة رضي الله عنهم. وللتنبيه فإن كلمة المسند تطلق على الحديث المروي بالإسناد وعلى جمع أحاديث كل صحابي على حدة كما في كتب المسانيد، ويطلق أيضا لفظ المسند على ما اتصل سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو معنى اصطلاحي. تنبيه آخر أن من العلماء من سمى كتابه المسند أو سمي بالمسند وهو ليس على ترتيب المسند حديث الصحابي، وإنما يراد به المعنى الأول وهو الحديث المروي بالسند، وطبعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل مسند السراج، مثل مسند الدارمي، مثل مسند أبي عوانة. هذه تسمى مسانيد لكن ترتيبها ليس على وجه على ترتيب المسانيد، وإنما على ترتيب كتب السنن أو الجوامع. تنبيه ثالث أن لفظ المسند ليس هو اللفظ الوحيد الذي أطلقه العلماء على جمع أحاديث كل صحابي على حدة، بل هناك من ألف كتبا أو كتابا لم يسمه مسندا وهو قد جمع أحاديث كل صحابي على حدة، مثل معجم الطبراني الكبير هو كتاب مسند، مثل مسند أبي يعلى، مثل مسند البزار، مثل مسند الشاشي وغيره، مثل مسند الروياني. هذه مسانيد ولكن هذا اسمه معجم وهو مسند في الحقيقة، يعني في تصنيفه وتأليفه. بعدهم أي بعد مرحلة التصنيف في المسانيد جاءت مرحلة أو توافقت مرحلة الصحيح مع السنن، الصحيح مع السنن. نستطيع أن نقول هذه المرحلة الثالثة هي مرحلة التصنيف في كتب السنن. وكتب السنن هي على منوال كتب الجوامع والموطئات، إلا أنها اقتصرت على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المرفوعة، سواء كانت موقوفة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، فكلها سنة. فكتب السنن ألفت على هذا النحو حتى كتاب البخاري ومسلم هو على منوال السنن. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وموطأ الإمام مالك التي هي بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد تسمى الكتب التسعة. هذه الكتب التسعة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي الصغرى ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، هذه الكتب التسعة هي في مجموعها متوافقة في الترتيب وفي اختيار الأحاديث، يعني متقاربة في الترتيب ومتفقة على الاقتصار على الأحاديث المرفوعة إلا ما ندر. إلا ما ندر. طبعا موطأ الإمام مالك هو موطأ من الموطأات ومثل الجوامع والموطأات التي تحدثت عنها هو من أبرزها، فلذلك هو يتميز عن بقية هذه الكتب التسعة بأنه اشتمل على الموقوفات الكثيرة من أقوال الصحابة والتابعين بل وأقوال الإمام مالك نفسه. كذلك سنن الدارمي أكثر نوعا ما من الآثار، لكن لم يبلغ مبلغ موطأ الإمام مالك في الكثرة أي بالنسبة للأحاديث المرفوعة. فسنن الدارمي أكثره حديث مرفوع ويوجد جملة وافرة من الآثار، لكن نسبة الآثار للحديث المرفوع أقل من نسبة الآثار الموجودة في موطأ مالك رحمه الله إلى المرفوع، والله أعلم. فهذه الكتب كلها كتب مبوبة وفيها تفصيل الأبواب على كتب الفقه من كتب الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع والنكاح والطلاق والخلع والأحكام أحكام القضاء أو الجهاد، فهذه الكتب كلها مشتملة على هذه الأبواب، إلا أن بعضها يزيد فيذكر كتب التفسير والسيرة النبوية والمغازي وكذلك الاعتصام بالكتاب والسنة وبعض المسائل الاعتقاد مثل الرد على الجهمية، ومقدمة في أصول السنة. فكل كتاب له ميزة، فالدارمي قدم بمقدمة سلفية وكذا ابن ماجه، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بوبوا أبوابا في السنة والعقيدة، وكذلك يعني موطأ الإمام مالك في بعض التبويبات. فهذه الكتب وإن كانت غلبت عليها الصبغة الفقهية ناحية الأحكام الفقهية لحديث المشتمل الأحكام، لكن أيضا اشتملت على مسائل في العقائد، أبواب وكتب في العقائد أو كتب وأبواب في السير النبوية أو في كتب التفسير. فهذه يعني نظرة عامة لهذه الكتب التسعة، إلا مسند الإمام أحمد المتميز بأنه مسند، يعني أنه أحاديث كل صحابي على حدة وفيه آثار قليلة جدا نادرة. هذه الكتب التسعة كما ذكرت لكم هي ثلاثة أقسام، هي ثلاثة أقسام. الأول كتب السنن والجوامع في صف واحد، السنن والجوامع وهي الكتب الستة بالإضافة إلى الدارمي. الثاني المسانيد وفيها مسند واحد وهو مسند الإمام أحمد. الثالث الموطأات هو موطأ الإمام مالك، وإن كان يشترك مع كتب السنن إلا أن الآثار فيه كثيرة ووافرة. هذه الكتب التسعة أيضا تنقسم إلى قسمين من حيث اشتراط الصحة. فالقسم الأول ما اشترط فيه الصحة، وهو كتاب البخاري ومسلم، وهو كتابي البخاري ومسلم، وكتاب البخاري ومسلم، فقد اشترط الصحة ولم يورد في كتابيهما بأسانيدهما إلا أحاديث صحيحة. وبقية الكتب السبعة وهي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، كلها تشمل الصحيحة والضعيف. الإمام مالك قريب في الصحة من البخاري ومسلم، لم يبلغ كتابه شأوهما، ولكنه إمام منتقي لرواته ورجاله، فيغلب على مادته الحديث الصحيح. كذلك أبو داود رحمه، كذلك النسائي رحمه الله، يغلب على مادة كتابه السنن الصحة، لأن الإمام النسائي ألف كتابان، الأول وهو السنن الكبرى والثاني السنن الصغرى، والسنن الصغرى هو منتقى من السنن الكبرى، لذلك أحاديث كثيرة خرجها من أحاديث الأحكام في السنن الكبرى ولم يخرجها في الصغرى لاختلاف رواتها والكلام في أسانيدها. فالإمام النسائي إمام ينتقي مروياته في السنن الصغرى، وهو إمام ناقد، وكان بعض علماء المغرب يفضل كتاب النسائي من ناحية الصحة على صحيح مسلم، وهذا كلام خاطئ، لكن كتاب النسائي كتاب فيه انتقاء وفيه قوة، لذلك هو في الصحة بعد كتابي البخاري ومسلم. من الكتب الستة في الصحة النسائي الصغرى يأتي بعد صحيح مسلم، لأن الأول في الصحة البخاري ثم الثاني مسلم، وكلاهما صحيح تلقته الأمة بالقبول. الثالث في الصحة النسائي، ولكنه اشتمل على أحاديث ضعيفة ولم يكن شرطه كشرط البخاري ومسلم. يأتي بعد كتاب النسائي من حيث انتقاء الرجال وجودة الأسانيد كتاب سنن أبي داود، فأبو داود رحمه الله انتقى، وإذا كان الحديث فيه ضعف شديد بينه، وهي أحاديث قليلة، ويسكت عن أحاديث كثيرة أسانيدها صالحة وبعضها ضعيفة، لكن لم يبلغ في القوة شأو النسائي، لكنه قريب. ثم يأتي بعد سنن أبي داود في القوة الترمذي والدارمي، لأن الدارمي وصف بأنه صحيح، ولكن هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هو قريب من أبي داود في الانتقاء والإمامة، لكن لم يبلغ هو ولا أبو داود شأو النسائي، فيمكن أن يصنف كتاب الدارمي قبل الترمذي. الترمذي تميز بنقد الأحاديث والتصريح بعد كل حديث تقريبا بحكمه للصحة أو الحسن أو الغرابة، يعني الضعف، وأحيانا يذكر الإسناد الغرابة إذا قال قريب فقط فيعني به أنه ضعيف، ويبين علل الأحاديث، فهو كتاب يعني مميز فيه الأحاديث، لكنه لم ينتقي كانتقاء أبي داود والدارمي، وتوسع في الحديث الحسن، لأنه يقصد بالحسن الحسن لغيره، إلا فيما صرح بأنه حسن غريب، فهذا قد يراد به أو يعني يكثر إطلاقه على الحسن لذاته، لكنه إذا قال حسن، إذا قال حسن فقط فهذا يكثر فيه التوسع والتسامح في الحسن لغيره، وهو محط اجتهاد بين علماء الحديث، والعبرة بالدليل والأقرب إلى الصواب. بعده يأتي سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه ليس فيه ذات الانتقاء ولا ذات النقد بعد كل حديث، فهو آخرها. ومسند الإمام أحمد أقوى من سنن ابن ماجه وقريب من سنن الترمذي ومن سنن أبي داود والدارمي، فيه نوع انتقاء، لكن أيضا ما سلم من الأحاديث الضعيفة. فهذه لمحة عامة عن كتب السنة التسعة التي يسميها بعض العلماء الصحاح التسعة، أو يقول عن الكتب الستة أنها الصحاح، أو أن هذه الكتب شملت معظم أحاديث الأحكام، ولا يقال كل ولكن معظم، وهي الكتب الإمام التي يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية. لكن لا يعني هذا أن هذه الكتب وحدها هي التي ضمت السنة، بل كما ذكرت لكم هناك كتب الجوامع والموطئات التي فيها أحاديث لا توجد في الكتب التسعة لكنها قليلة، كذلك كتب المسانيد لما سميت لكم وما لم أسميه أيضا، هناك أحاديث عديدة لا توجد في الكتب التسعة وهي موجودة في المسانيد. ثم هناك من أتى بعد هذه الطبقة ولم يبلغ شأوهم، سواء ألف في الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومشكل الآثار للطحاوي، وكذلك الأحاديث المستدرك الحاكم والأحاديث المختارة للضياء، فكلها ما بلغت شأوة صحيح البخاري ومسلم، بل هي قريبة من سنن النسائي، وربما تنزل أحيانا إلى سنن أبي داود، لكن معظم ما يصحح هؤلاء العلماء يعني بالكاد أن تصل إلى ما انتقاه النسائي في كتابه، بل هو أقوى شرطا بكثير وأدب رحمه الله. هناك من ألف في السنن ولم يعني يصل شأو هؤلاء العلماء في الانتقاء والضبط، لكنهم حاولوا وألفوا ونفع الله بمؤلفاتهم، مثل مسند السراج كما أخبرتكم بذلك قبل قليل، وكذلك سنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى والصغرى ومعرفة السنن والآثار له، إلى غير ذلك من الكتب التي صنفت كما صنف أولئك الأئمة المتقدمون، وهي كتب تذكر الحديث بإسناده ومتنه. ويختلف هؤلاء العلماء في طريقة نقد الحديث وفي طريقة الاستنباط والتبويب، ولكنهم متفقون على قضية هامة، وهي أن فقه هؤلاء العلماء في تبويباتهم لا سيما كتب السنن والجوامع والموطئات، فتبويباتهم هي أمارات فقههم واستنباطاتهم للأحكام. ويتميز الإمام البخاري عن هؤلاء الأئمة جميعا بأنه يضيف في التبويب جملة من الآثار المعلقة الدالة على ما بوب عليه، وهذا فيه ربط أيضا بالأثر، لكنه ميز بين الحديث والأثر بأن أسند الأحاديث وعلق الآثار، وربما علق جملة من الأحاديث لأسباب عديدة تعرف في كتب المصطلح ولا يسعفنا الوقت بذكرها. فطالب الحديث يستفيد في دراسة كتب السنة معرفة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة أحكامه الشرعية، يعرف كيف يحكم على الأحاديث وأحكام العلماء وكيف انتقوا وصححوا وضعفوا وعدلوا وجرحوا، ويرجع لزاما إلى كتب الجرح والتعديل ليستفيد في معرفة أحوال الرجال ويعرف كيف يحكم على الأسانيد بمعرفة طرائق المحدثين في ذلك. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يأنس بهذه الكتب وأن يعرف مناهج هؤلاء العلماء وكم بذلوا من جهد ووقت وبذلوا أعمارهم في خدمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليقربوا لنا هذه السنة من سلفنا الصالح رحمهم الله ومن علمائنا جميعا المتقدمين والمتأخرين. ونحذر الحذر الشديد من المناهج البدعية سواء كان في تقسيمها إلى ظنية ويقينية بالوجه البدعي الذي ذكرت لكم سابقا أو بالتفريق بين علماء الحديث بين متقدمين ومتأخرين فصلا تاما كما يفعله المليبارية أو الجهل بقواعد مصطلح الحديث والافتراء على أهل الحديث بمزاعم باطلة وأفهام سقيمة كإعلال الحديث بتفرد الصدوق بتوسع وعدم فهم لكلام العلماء وتعاملهم مع أحاديث من نزلوا عن مرتبة الثقة ولكن لم يبلغوا درجة الضعفاء. كذلك معرفة من يستشهد به ومن لا يستشهد به ومعرفة منهج علماء الحديث في تقوية الحديث المتابعات والشواهد وكيفية تعامل طالب الحديث مع الأقوال المختلفة في الرجال ما بين معدل ومجرح كيف يتعامل، هل يقول خلاص يسعنا الخلاف وتصبح المسألة مائعة، أنت تريد يكون ثقة فأخذ أقوال الموثقين وأنا أريد أن يكون ضعيفا أخذ بأقوال المضاعفين، هذا منهج بدعي، أو أن يأتي بأشد أقوال الجرح وعلماء الجرح والتعديل ويأخذه ويترك أقوال الذين نقضوا هذه الشدة وهذا الكلام، هذا غلط وباطل، بل لا بد أن يتبع خطوات في ترجمة المحدث أو ترجمة الراوي ثم الحكم على الراوي بما يستحقه. كذلك عدم العجلة في الحكم على الأسانيد والأحاديث قبل جمع طرقها، فإن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صوابه من خطأه، لذلك لا بد من جمع طرق الحديث جمعا وافيا. والعجلة تدفع بعض الناس لنقد الحديث من بعض طرقه وتعميم هذا الحكم على مثل الحديث دون استيعاب للطرق، وهذا منهج باطل، وهذا منهج المتسرعين المتعجلين، فأنا أحذركم أشد الحذر من منهج الليبارية. حتى ولو قال الشخص أنا ماني من الليباري، فالعبرة بواقعه ومسلكه لا بدعواه، فلذلك نحذر من هذه البدع والمحدثات التعامل مع السنة النبوية حتى يصح الاستفادة من كتب السنة ولا يعبث بها من قبل هؤلاء العابثين. ولو ادعوا السلفية فإني أقول وبصراحة إن المليبارية الذين نعرفهم في زماننا كلهم على البدعة من حيث المنهج والمعتقد، ويسلكون منهج التكفير ومنهج القطبية. أعلام المليبارية إخوان مفلسون وقطبيون ولا يوجد بينهم سلفي، فإذا جاء أخ لنا سلفي وسلك مسلك المليبارية فهذا عاجلا أو آجلا يخشى عليه أن يلحق بركب أهل البدع، لأن هذا الذي يسلك مسلك المليبارية قد قعد قواعد فاسدة بدعية ليس عليها أهل الحديث لا المتقدمون ولا المتأخرون، فيسلك المسلك البدعي في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطبق عليه قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة زوغان القلب، يزيق القلب ويهلك صاحبه. واستدلال هؤلاء الزائغين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، بالمراد به الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالهوى وبالكذب بالقواعد الباطلة. فالذي يقعد قواعد باطلة ليضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث هو كالذي يقعد قواعد باطلة لينفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، كلاهما مبطل. فنحن نريد من طلبة من إخواننا السلفيين أن يسلكوا المنهج السلفي في نقد الأحاديث، لا يفتروا قواعد، لا يحدثوا قواعد ويتبعوا قواعد بدعية للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عليه الصوفية مثلا يستردون: حدثني قلبي عن ربي، أو بالمنامات، أو بشهادة القرآن الحديث يصح مباشرة ولو كان لا إسناد له. لا لا، هذه قواعد باطلة، انتبهوا، لا تصحح الحديث إلا بالقواعد السلفية. كذلك لا يضاعف الحديث إلا بالقواعد السلفية، فلا بد من قواعد السلف في التصحيح والتضعيف وفهم السلف في فهم النصوص والمتون، ونسلك من أجل السلف في التراجم والبحث والاطلاع والقراءة، ونحرص على الكتب التي جمعت أحكام الفقه باختصار لمن ضعفت همته أو ابتدأ في طلب العلم، مثل الأربعين النووية، حديث الجوامع هذه وتتمتها لابن رجب رحمه الله، وكذلك كتاب عمدة الأحكام للمقدسي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وكذلك كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر، أو مجموع الحديث للشيخ الإسلام ابن الوهاب رحمه الله، أو المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، كتب فيها مزايا وما يعني مميزات، يعني بعضها عنده ما ليس عند الآخر. فهذه الكتب الإنسان يعتني بها، لا سيما مبتدئ الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، ثم يرتقي إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم بعد ذلك اختار إما المحرر وهو يعني من أصحها وأدقها، ثم المنتقى للمجد بن تيمية ويضارعه في الانتقاء والفضيلة بلوغ المرام للحافظ بن حجر، ثم بعد ذلك في التوسع وذكر الآثار والانتقاء أيضا مجموع الحديث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن وجد من نفسه قبالا الحفظ فليحفظ، ومن وجد نفسه أنه يفهم ومع التكرار يحفظ، يعني مع تكرار المعلومة في أكثر من كتاب تعلق في ذهنه ويولد عنده نهمة في القراءة فليقرأ. والإنسان يستغل إقبال النفس على علم أو على فن حتى يساعدها على يعني الاستيعاب، ويساعدها على تكوين مخزون شرعي علمي يفيده في دينه، يفيده في تأصيله، يفيده في تأسيسه، ليختلط هذا العلم بلحمه ودمه حتى يكون الإنسان فقيها النفس، حافظا لجوارحه، حافظا لأقواله وأعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى توفيق السداد والكلام على كتب السنة ومزيد البيان فيها والتصانيف، والله ما تكفي لا محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث. يعني الذي المدخل إلى كتب السنة هذه مادة مقررة في الجامعات، تأخذ ممكن يعني 30 محاضرة، ليس محاضرة واحدة، لكن هذا مختصر. أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يوفقني وإياكم للحق والهدى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، أقول في الختام إن شرفنا الذي شرفنا به هو انتسابنا إلى هذه السنة النبوية الكريمة، فيقال للسلف إنه من أهل السنة والجماعة، فهذا شرف أن ننتسب إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انتسابا حقيقيا يجمع بين السنة والجماعة، جماعة المسلمين، الجماعة السلفية، الجماعة التي مع الإمام، إمام المسلمين أو الملك أو السلطان للأرض التي أنت تعيش فيها، تسمع له تطيع بالمعروف وفي عنقك بيع له حاكم المسلم في بلدك، فهذا ما يميز المنهج السلف حتى في التعامل مع السلطان. وهذا الذي شرحت لكم من كيفية التعامل مع السنة النبوية، حرمها طائفتان من الناس اليوم وينتسبون زورا وبهتانا إلى أهل السنة. دعوكم من الرافضة، دعوكم من المعتزلة والجهمية، لا، نحن نتكلم عمن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا، وأحيانا إلى السلفية، لكن الشيعة، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، كلهم هؤلاء يتركهم، لأنهم هؤلاء يجتمعون في اتجاههم، حتى الشيعة يجتمعون في اتجاههم. الذين يدعون أنفسهم يدعون أنهم سلفيون، طائفتان من الناس امتحنوا بهذه العبارة أهل السنة والجماعة. الطائفة الأولى القطبيون، فهؤلاء القطبيون ينتسبون إلى السنة والجماعة ويدرسون كتب علماء الدعوة النجدية ويدرسون كتب الحديث ويعترفون بها، لكن عندهم زيغ في الجماعة، يفارقون الجماعة إما بتأصيلاتهم البدعية كما عليه كما ذكرت لكم المليبرية أيضا، وكذلك الذين يكفرون حكم الخوارج أو المرجئة، فهؤلاء عندهم تأصيلات خالفوا الجماعة، وكذلك لم يعترفوا بسلطة ولي الأمر وخلعوا البيعة من عناقه. كذلك الحدادية الصنف الثاني، هم أيضا خالفوا الجماعة فطعنوا في علماء الملة ولم يعترفوا بهم واتهموهم بما برأهم الله منه. وأيضا كونهم اخترعوا وابتدعوا فخالفوا الجماعة، كذلك مصيرهم إلى التكفير وإلى نزع البيعة من رقابهم. فاحذروا هاتين الطائفتين، خاصة في المغرب، هما طائفتان بدعيتان تكفيريتان ينتسبون إلى السلفية وهم براء منها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يوفقنا وإياكم للثبات على المنهج السلفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل من تونس: ما حكم الاشتغال بوظيفة تمنعه من الصلاة في المسجد الذي يبعد مسافة 7 دقائق مشيا ولكن يصلي منفردا في الوقت؟ الجواب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل الحر المقيم، والعلماء اختلفوا، المسافر كذلك، والأرجح أنها واجبة، فهذا يجب عليه أن يصلي الجماعة في المسجد، أو إذا كان عندهم مصلى يصلون فيه أيضا لا بأس إن شاء الله، لكن لابد من صلاة الجماعة، لابد من صلاة الجماعة، ولابد أن يستأذن من مكان العمل ليصلي في الجماعة، فإن لم يأذنوا له فلابد أن يبحث عن عمل آخر، إلا إذا كان هذا العمل في حراسة أمنية أو شيء يصعب عليه صلاة الجماعة أو لا يوجد، يعني لابد من بقاء أحد، شخص واحد مثلا يحرس ولا يمكن أن يصلي جماعة ولا يوجد جماعة معه، يعني للضرورة أحكامه، لكن الأصل أنه يجب صلاة الجماعة على من سبق ذكره وإذا كانوا يمنعونه فإنه يبحث عن عمل آخر والله أعلم. يقول السائل من العراق: هل يجوز عمل ثقبين في أذن الأنثى فذلك من أجل الزينة؟ الجواب أن هذا من ما يعود إلى العرف، فإن تعرف الناس عليه وأنه ليس من الأذى وأن هذا من الزينة التي يرغب بها الناس فهذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أنه ليس فيه أذية للبنت وأنه مما جرت عليه عادة الناس وأعرافهم بهذين الشرطين لا بأس إن شاء الله، لا أذى وهذا موافق للعرف. نعم. يقول السائل من الجزائر: ما حكم رفض زوج سلفي على دين وخلق لأنه متمسك بالإقامة في مكان مفتقر إلى مرفقات الحياة؟ يجوز أن ترفضه، لا يجب عليه، هذا مباح، يعني يفضل المرأة أنها تصبر مع الشاب السلفي على الدين والخلق، لكن الزواج هذه حياة والإنسان ربما ليس عنده من القدرة على الصبر ما يجعله يعيش هنيئا في تلك البيئة، فالعرف له دور، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. فمثلا امرأة ابنة ملك تيجي تتزوج رجل فقير في حي فقير أو في مكان ليس فيه مستلزمة الحياة الضرورية أو الموجودة في المدن، هذا أحيانا قد ينغص عليها عيشها ولا تستطيع أن تعيش معه وربما سببت له المشاكل، يعني لا تستطيع أن تصبر ولا أن تجاهد نفسها. فالإسلام أو الدين يسر ليس بعسر، ولا يلزم أننا نوجب على الناس ونلزمهم بأن يترك الغنى ويأتي الفقر، لا يلزم ذلك، لكن إن صبرت واحتسبت وبقيت معه خير لها، لكن لا نوجب عليها ذلك ولا تأثم بترك هذا الرجل، المهم أنها لا تتزوج يعني فاسقا أو مبتدعا، نعم، إنما تحرص على الزوج السلفي الذي يكون في أيش في مكان يعني هي متعودة عليه، هذا من العرف ولا بأس بذلك والله أعلم. يقول السائل أيضا من الجزائر: عندهم في الجزائر رجل اسمه شمس الدين مفتي جريدة النهار الجزائرية، يقول إن الإمام البربهاري كان إرهابيا في عصره، ويقول عن السلفيين أنهم يتبركون بتراب ابن تيمية وأنهم يثبتون أن الله على هيئة شاب أمرد، ويقول عن السلفيين أنهم يقولون أن الإمام مالك هالك وعن أبي حنيفة الجيف، فنرجو منكم أن تبينوا أمر هذا الرجل الدجال. أقول إن السائل قد بين حاله أنه دجال، وكفى به دجلا أو كفى لبيان دجله نقل كلامه الفاسد الذي ذكر في السؤال. فالإمام البربهاري رحمه الله قد أثنى عليه أئمة الحديث وأئمة السنة في كتب التاريخ لا يذكرون هذا الإمام إلا بالخير، فيأتي هذا الرجل المجرم ليتكلم في عالم من علماء المسلمين الحنابلة السلفيين أهل الحديث الذي كان يحترمه الخليفة في أوانه والناس يحترمونه، حتى أنه مرة عطس فشمته آلاف الناس، فالخليفة سمع ضجة فقال: ما هذا؟ قال: هذا أصحاب البربهاري يشمتون البربهاري لأنه عطس. ما قال الخليفة اضربوه احبسوه، وإنما جاء أمثال هذا شمس الدين ووشوا إلى الخليفة بالبربهاري لأجل أن يعاقبه أهل الوشاية، فهو يجب عليه أن يحذر من أهل الوشاية لا أن يطعن في أئمة الحديث وأئمة السنة. وقد ترجم له علماء الحنابلة في كتبهم والإمام الذهبي وغير من الأئمة بتراجم يعني عالية رفيعة، وذكروه بالخير وذكروه بالإمامة في الدين، فليتق الله هذا المنحرف الطاعن في أئمة الحديث. فكيف هو يعني ينقم على السلفيين ما ينسبه إليهم كذبا بأنهم يقولون عن الإمام مالك هالك وهو يقول عن البربهاري إرهابي؟ أيهما أشد؟ الذي يقول عن الإمام البربهاري إنه كان إرهابيا، والذي يقول عن الإمام مالك هالك؟ كلاهما هالك، كلاهما ظالم لنفسه، الذي يطعن في الإمام البربهاري والذي يطعن في الإمام مالك. لذلك الذي يقول عن الإمام مالك أنه هالك فهو الهالك، وما علمنا أحدا سلفيا يطعن في الإمام مالك، بل الإمام مالك سلفي من أئمة أهل السنة رحمه الله. ولكن هذا من باب الخداع والمكر لأجل تشويه سمعة أهل السنة. ثم قوله إن السلفيين يتبركون بتراب ابن تيمية، هذا كلام باطل، بل السلفيون يحرمون التبرك بابن تيمية أصلا ليس بترابه، ويحرمون التبرك بالذوات والتمسح بها كما يفعل المتصوفة. هذا في الحقيقة نسب الصوفية الذي عليه هذا شمس الدين، ليس الذي عليه السلفيون، فكما يقال رمتني بدائها وانسلت. السلفيون لا يتبركون بتراب ابن تيمية ولا بابن تيمية ولا بتراب غيره ولا بتراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا يتبركون بالأتربة ويتمسحون بها، وإنما يقتفون الأثر. وأما الرقية الواردة بريقة بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا الله ربنا، هذا ليس فيه أنه يمسح بالتربة ويمسح بها وجهه، إنما شيء مخصوص بالرقية نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا نزيد. أما التبرك بتراب الموتى سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل التراب هذا لا يتبرك به أصلا، مع الفرق بين المأموات في المنزلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو من الطبقة الأولى الأنبياء والرسل، وهو أعلى الأنبياء والرسل، وهو أعلى الخلق أجمعين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه المرتبة الأولى، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المقصود أن التبرك بتراب أي ميت هذا من فعل المتصوفة وأهل الإشراف، أما أهل السنة فلا يفعلون ذلك. قال وإنهم يثنون أي يثبتون أن الله على هيئة شاب أمر، هذا كذب على أهل السنة، فأهل السنة لا يشبهون ولا يقولون أن الله سبحانه وتعالى على صورة كذا وكذا، هذا لا يقوله إلا الروافض القدامى الهشام بن الحكم والجواليقي وغيره، هؤلاء هم الذين شبهوا الله بخلقه. أما أهل السنة فينزهون الله سبحانه وتعالى ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. هذا منهج السلف. فالذي يقول إن الله سبحانه وتعالى بصورة شاب أمر هذا كاذب مفتر. ولكن هذا الرجل جاهل بالسنة، فالذي ورد في حديث الشاب الأمرد هي رؤية منام، ورؤية المنام تختلف وليست هي من التشبيه، وإنما هي أمثال مضروبة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. والذي روى إن الله سبحانه وتعالى على صورة شاب أمرد يعني رآه في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أحاديث روى يروي عن ابن عباس ومن العلماء من صححه ومن العلماء من ضعفه، وهذا الحديث رواه أهل الحديث، ليس هو من اختراع السلفيين بل من المتقدمين الأئمة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهل هذا شمس الدين من الطاعنين في الإمام أحمد بن حنبل؟ إن كان كذلك فسحقا له. وأما قوله إن السلفيين يقولون عن الإمام مالك هالك فهذا كذب كما سبق، وعن أبي حنيفة بجيفة، الذي يقول عن أبي حنيفة ما أعرف أحدا من أهل الحديث قال عن أبي حنيفة أنه جيفة، ما قال عن أحد من أهل السنة أن أبا حنيفة يقال له جيفة، لأنه ليس بجيفة لأنه مسلم، والمسلم يعني لا ينجس بالموت، إن المؤمن لا ينجس، فلا يقال عن أبي حنيفة أنه جيفة، ولا عن أحد من أهل السنة أو أهل الإسلام يقال عنه أنه المسلم يقال عنه جيفة، إنما الجيفة يقال عن الكافر مثلا، فهذا ممكن يقال له جيفة، جيفة كافر لأجل الإساءة له لا لأجل أنه ينجس بالموت. عموما ما أحد يقول عن أهل عن أبي حنيفة إنه جيفة، لكن ورد عن بعض السلف الإنكار على أبي حنيفة في أمور، فبعضهم أنكر عليه ووصفه بأبي جيفة، ما وصفه بأنه جيفة، بأبي جيفة، يعني أنه تتكلم بأقوال هي مخالفة للسنة، مثل تأييده الخروج على السلطان والذي قيل أنه تراجع عنه، أو أنه قال بالإرجاء أن العمل ليس من الإيمان. فلذلك بعض السلف من الأئمة المعاصرين للإمام مالك بن أنس قالوا هذا الكلام، يعني في منزلة الإمام مالك من أهل الحديث، وصفوا أبا حنيفة بهذا الوصف، لم يقولوا جيفة، قالوا أبو جيفة، يعني من باب التنفير. ولكن هذه أمور يعني تكلم ما تكلم فيها السلف في أبي حنيفة رحمه الله، ولكن قد استقر الأمر عند السلفيين أنهم لا يطعنون في أبي حنيفة، ويحفظون أنه يعني يعرفون أنه من أهل السنة وأنه من أئمة الفقهاء الأربعة، ولكنه أخطأ في مسائل تجتنب هذه المسائل ولا يقلد فيها رحمه الله، والله أعلم. يقول السائل من تونس: نحن في بلد لا يوجد فيه علماء ولا طلاب علم، فنقوم بالاتصال بعض المشايخ لإعطانا بعض الدروس عن طريق الشبكة، لكن هناك أخ ينصحنا ألا نتصل بالمشايخ الصغار، عليكم بالعلماء الكبار، فما هو توجيهكم لنا؟ إذا كان هذا يقصد بالمشايخ الصغار، يعني الطلاب اللي بيدرسوا في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، ممكن، يعني إذا كان يقصد بالصغار يعني الأطفال أو الذين ليسوا من المشايخ، ممكن كلامه صحيح. يعني إذا أنتم تتصلون بطلاب السعودية اللي من الثانوية، نعم، أو بالمبتدئين من طلاب العلم اللي دوب يدرس على الشيوخ، ممكن، ممكن يعني كلامه يوجه. أما إذا قصد مشايخ، يعني يقول لك مثلا لا تتصلوا بالشيخ أحمد بازمول، ولا تتصلوا مثلا بالشيخ عادل منصور، ولا تتصلوا بالشيخ جمال فريحان الحارثي، أو غيرهم من أمثالهم ممن هو ليس من العلماء الكبار إنما هم من طلاب العلم الكبار، إن قصد أن هؤلاء هم الصغار وقصد أنه عليكم بالعلماء ولا تتصلوا بهؤلاء، فهذا جاهل ضال، جمع بين الجهل والضلال، لأنه ما عرف إيش معنى الصغار ولا عرف قدر أهل العلم، وهو ضال لأنه سلك مسلك أهل البدع في التنفير من المشايخ السلفيين الفضلاء أهل العلم، لأن هؤلاء المشايخ هم علماء أيضا. يعني الشيخ أحمد بازمول وإن كان ليس من العلماء الكبار لكنه عالم، والشيخ عادل منصور وإن كان ليس من العلماء الكبار لكنه عالم، صحيح هو ليس من العلماء الكبار لكنه أيضا من أهل العلم، هؤلاء أيضا علماء لكن ليسوا كبارا، وليس معنى أنه ليس من الكبار أنه لا يتصل به، هذا منهج الحدادية، وإن كان يتظاهر بالسلفية هذا كذاب، يكذبون على السلفيين. فإذا كان المشايخ الكبار نحن نلزم غرزهم ونقول للناس عليكم بالعلماء الكبار، فنحن نقول لهذا الشاب: أنت أيها الشاب، أنتم قولوا له هذا الجواب، أنت تقول لنا نتصل بالعلماء الكبار للصغار، فاتصلنا على الشيخ ربيع وقلنا له: هل نتصل بالشيخ عادل منصور لأجل إلقاء الدروس؟ فقال: اتصلوا. فهل نتصل بالشيخ عادل منصور أو الشيخ أحمد بازمول لأن العلماء الكبار وجهونا بذلك، أم نسمع كلامك أنت أيها الصغير الجاهل ماذا سيقول؟ إن كان يقول لا تتصلوا بهم فقد خالف العلماء الكبار وأبان عن جهله وضلاله، وإن قال لا خلاص اسمعوا كلام الكبار واتصلوا بهم فقد رجع عن قوله، والله أعلم. يقول السائل: هل تتطلق المرأة التي لا تصلي؟ تطلق المرأة التي لا تصلي ولا تريد أن تصلي؟ الجواب: اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين، منهم من قال إن تارك الصلاة كافر وعليه إذا داومت على ترك الصلاة فإنها تكفر وينفسخ عقدها وتطلق يفسخ ولا يجوز له أن يبقيها في بيته لأنها تصبح أجنبية لأنها كافرة، هذا على قول من يكفرها. أما القول الثاني هو قول أكثر الفقهاء خاصة ما بعد الصحابة رضي الله عنهم، فيقولون إنها لا تكفر وإنما هي فاسقة، والأولى أن يطلقها، لا تطلق من وحدها بوحدها، لا بد أن يطلقها لأنها إنسانة مجرمة وقد تؤذيه تؤذي أولاده، فلذلك عليه أن يتخلص منها ما لم تتب، إذا تابت وأنابت الحمد لله. حتى على قول من يكفرها لا يلزم تجديد العقد، يكفي توبتها، والإنسان يحرص على المرأة التي تصلي والتي لا تصلي يتخلص منها لأنها شر ووبال عليه وعلى أولاده وعلى بيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.